قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع، يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع، وارضى بقضاء الله إنك لله راجع. ماذا بعلم الله الخيرة بالواقع، ماذا بعلم الله الخيرة بالواقع، تدبيرك ما يسوى من تدبيرك داني. Fuck all.